أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما السيرة العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك. كان الكلام في طرق تحمل الرواية الذي يمثل المقام الثاني من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن هناك طرقا ثمانية لتحمل الرواية. أخذنا هذه الطرق إلى أن وصلنا إلى الطريق الثامن وهو الوجادة، فشرعنا في الأقوال في المسألة وقلنا توجد أربعة آراء. الرأي الأول ما نسب إلى عدة من الأعلام، وهو القول بعدم جواز الرواية إلا مع الإجازة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض القدماء من العامة كالشافعي، وهو أن الحاجة إلى وهو أن الإجازة لسنا في حاجة إليها إذا وجد الكتاب وعرف صاحبه، والأخذ بالإجازة إنما هو للتيمن والتبرك والدخول في سلسلة الأسناد والإسناد. القول الثالث ما يظهر من كلمات المحدث النوري من أن الرواية بالإجازة موافق للاحتياط. القول الرابع والأخير وهو الذي يرجحه الشيخ الداوري أن الإجازة أمر مستحب شرعي استحبابا مؤكدا. شرعنا في النقطة الثانية في ذكر الأقوال على كل قول والأدلة والمدارك والمستندات لكل قول قول. شرعنا في دليل القول الأول الذي يرى عدم صحة الرواية إلا مع الإجازة. قلنا هذا القول استدل عليه بالكتاب الكريم والسنة النبوية والسيرة العملية. السنة النبوية والسنة عن المعصومين عليهم أفضل الصلوات المصلين. أما بالنسبة إلى دليل الكتاب والسنة فقد ذكرناهما في الدرس السابق. بقي الكلام في السيرة العملية، فكيف تدل السيرة العملية على عدم صحة الرواية إلا مع الإجازة؟ نقول وبالله المستعان: كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا هذا، وجرت عليه سيرتهم أنهم يتحملون المشاق ويقطعون الفيافي والقطار والأمطار والبلدان لسماع الحديث عن طريق الإجازة، وكان دأبهم على ذلك. بل نجد أن بعض علمائنا الأطهار رضوان الله عليهم قد قصدوا علماء العامة لكي يأخذوا منهم الإجازة. قصدوا رضوان الله عليه والشهيد الأول والشهيد الثاني، أخذوا الرواية وأخذوا الإجازة حتى من علماء العامة لكي يروا تلك الرواية. بل نجد أن البعض كالمحدث النوري رضوان الله عليه لم يقتصر في أخذ الإجازة على الروايات، وإنما أخذ الإجازة إلى غير الحديث من سائر العلوم كالتاريخ وغير ذلك، فأخذ إجازة حتى في غير الحديث. إذا سيرة الأصحاب قائمة على هكذا، أن يسمع بعضهم من بعض ويقرأ بعضهم على بعض كانوا يستفيدون، وبالتالي من هذه السيرة نستكشف أن الرواية لا تصح روايتها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت هناك إجازة. وقد قرأنا في الدروس السابقة خبر أحمد بن عمر الحلال الذي كان يسأل الإمام عليه السلام: أنا أجد الكتاب لكن ليست لدي إجازة، أفيصح أن أروي؟ نفس سؤال الحلال يكشف عن وجود مرتكز عرقي آنذاك في أذهان الأصحاب أنه لا يصح أن تروي كتابا إذا لم تحصل على إجازة. ولذلك سأل الإمام الرضا عليه السلام: أنا أقطع وأعلن أن هذا الكتاب لفلان لكن لا توجد لدي إجازة، هل يصح أن أرويه أو لا؟ واضح إن شاء الله. وهكذا نأتي بشاهد آخر، وهو رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهذه القصة معروفة. حينما سافر إلى الكوفة في طلب الحديث ورأى الحسن بن علي الوشية، فقال للوشية: إني أريد أن تخرج لي كتاب العلاء بن رزين وكتاب أبان بن عثمان الأحمر وأن تجيزني فيهما. فقال له الوشية: ما أعجلك؟ لماذا تستعجل؟ خذ الكتابين اكتبهما وبعد الكتابة اسمع وسأجيزك. هذا بعد واضح. هو يقول بمجرد أن أخرج لي الوشية الكتابين، كتاب على ابن رزين وكتاب أبان بن عثمان الأحمر، قلت أجزني بهما. قال: ما أجلك؟ لماذا أنت مستعجل؟ خذ الكتابين واكتبهما ثم بعد ذلك تعال وقرأهما علي ثم أجيزك. واضح إن شاء الله. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث ما ورد في ترجمة محمد بن سنان في رجال الكشف. حمدوي بن نصير يقول: إن أيوب بن نوح دفع إلي دفترا، وفي هذا الدفتر أحاديث محمد بن سنان. لاحظ أيوب بن نوح حينما دفع الكتاب إلى حمدوي بن نصير أو نصير ماذا قال له؟ قال: إذا أردت أن تكتب اكتب، لكن أنا لا أجيز لك أن تروي عن محمد بن سنان. لماذا؟ قال: لأن محمد بن سنان قبل موته قال: كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما وجدته. تجد كل روايات محمد بن سنان المذكورة في هذا الدفتر هي بالوجادة، لا بالسماع ولا بالرواية. وبالتالي يقول، لاحظ يشير يعني أيوب بن نوح إلى أني كتبت هذا لكني لا أرويه، ولذلك حمدوي بن نصير لا يرويه أيضا. بعد شاهد رابع، ولا تزعل، شاهد رابع. روى أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري يقول أن أبا محمد الفضل بن شاذان قال لنا: ردوا أحاديث محمد بن سنان ولا أجيز لكم أن تروها عني ما دمت حيا. نعم، بعد الموت يمكن أن تروها، لكن أنا ما دمت حيا لا أجيز لكم ذلك. هذا الشاهد الرابع. ثم بعد ذلك الشيخ الداوري ينقل مقطع للشيخ حسن صاحب المعالم يتأول الشيخ حسين يقول في تلك الأيام كان هناك اهتمام بعلم الحديث ولا يروون الرواية إلا مع الإجازة ومع التدقيق، لكن للأسف في زماننا هذا ترك هذا الأمر. من مجموع الشواهد الخمس الأربعة مع كلام صاحب المعالم يتضح ذلك، ثم يذكر تزفر وتذمر المحدث النوري في الكلام الثالث، يقول لا أقل مقتضى الاحتيام لا تروى إلا عن إجازة. ومن الغريب العجيب أن بعضهم يحفظ في مسائل فقهية جزئية وبسيطة ربما قام الدليل على عدم الوجوب أيضا ويحفظ في ذلك، بينما في الرواية عن الإجازة لا يحفظ ولا يأخذ إجازة، فيهدم أساس الفقه من الطعام للبيان، لأن أساس الفقه أخبار الأحكام. فإذا لم تكن قد أخذت الإجازة فيها تقع في إشكال في تمام أبحاثك الفقهية، في هذا لا تحتاج، وفي مسألة جزئية فرعية بسيطة تحتاج. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة المطلب. السيرة العملية التي جرى عليها الأصحاب منذ القديم إلى زماننا هذا هو الأخذ بالإجازة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما السيرة العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك، يعني على الرواية عن إجازة، فإنهم كانوا يتحملون مشاق الأسفار ويقطعون الفيافي والقطار الأرض القفراء إلى البلدان الناهية البعيدة لسماع الحديث عن طريق الإجازة، وكان دأبهم على ذلك الرواية عن إجازة، حتى أنهم لم يقتصروا في الرواية عن الخاصة أخذوا في الإمامية، فانتقدوا علماء العامة في مختلف البلدان ورووا عنهم كالشيخ الصدوق. فالشيخ الصدوق في رواية في كتابه معاني الأخبار أو عيون أخبار الرضا، لعلها في عيون أخبار الرضا، يروي رواية عن شيخه ويقول: وكان ناصريا، مو بس سني، ناصري ينسب العدالة عند البيت، لكن بما انه شيخ رواية ومعروف عند العامة شيخ الصدوق اخذ الرواية عام. طبعا هذا مو موجود في الفقيه، حتى هذه اشكال الشيخ الصدوق، هذا موجود لعله في عيون اخبار الرضا ينص هناك. والشهيدين وغيرهم، الشهيدين الأول الحمد لله، والثاني ولذلك كانوا يشهد حتى على مذاهب العامة. التقية كانت في زمانهم شديدة، طبعا لا يتلقبهم بالشهيد الأول والثاني في شدة الابتلاء الذي لقوا، ولقوا لعظمة حلمهم ولعظمة القتلى التي قتلوا بها. الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، والشهيد الثاني شنو ربطة الأول الشهيد الثاني خلد، ثم ونزل بعد ثلاثة أيام رمي جسده في البحر وزل رأسه عن جسده ثم أحرق بهذا المستوى. في صور في لبنان الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي، الشهيد الثاني زين الدين الجزع العاملي، الشهيد الأول صاحب اللمعة، الثاني صاحب الروضة، والثالث المولى نور الله الدستري صاحب احقاق الحق. هذا ادخلوا على السلطان هناك في الهند واخذوا يضربونه بالسياط حتى تناثر لحمه وجلده. انا كنت في الهند فسالت عن هذا المقام، قالوا في نيودلهي موجود، انا ما كنت في نيودلهي، وما له قصه معروفه وله مقام رفيع هناك، لانه بعد ان قتلوه رموه في الغابه. وكان هناك راعي أغنام وجد رائحة زكية عطرة، فذهب إلى مياه جسد الشهيد السلام ما يعرفه، فدعا الناس وأهل المنطقة وذهبوا إليه ودفنوه. الآن إليه مقام كبير معروف صاحب إحقاق الفضل الشهيد الثالث. وبعضهم يقول أيضا يوجد شهيد رابع ويقول إن الشهيد العظيم السيد محمد باقر الصدق رضوان الله عليه هو الشهيد الرابع في زماننا هذا بعظم القتل التي قتل بها. على كل وقد قال الشهيد الأول، السيد الأول عظيم السيد القوي رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول لو وجب تقليد الأعلام بين الأحياء والأموات لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. كلمة من واحد عالم السيد القوي رضوان الله عليه بثقله ذلك يقول لو وجب تقليد الميت من الأحياء والأموات لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. ثلاث فقط في الفقه جدا. وقد قال الشهيد الأول رحمه الله عن نفسه في إجازته لابن الخازن، وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو 40 شيخا من علماء العامة، 40 شيخ بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومطعم الخليل إبراهيم عليه السلام. لاحظ واقع العلماء، واقع العلماء. يعني بالأمس كنت أبحث في مكتبتي واقعا العلامة الحلي عظيم في كل ميدان، أذهب أجد كتاب للعلامة الحلي وكتاب محوري وأساسي، سلسلة في الأصول، سلسلة في آخره، في الرجال واقعا العلامة الحلي عظيم عظيم. يعني بعضهم هكذا كان يقول، وقيل هكذا في محضر العلامة المجلسي كما يقال صاحب الجحار أنه جمعت تأليفات العلامة الحلي فكان بمعدل كل يوم من حياته كتب ملما. فقال صاحب الجحار رضوان الله عليه ونحن كذلك، يعني صاحب الجحار كتب عدة كتب في جحار الأنوار 110 مجلدات، مرآة العقول 26 وأربعة مجلدات 30 مجلد، ملاذ الأحياء 16 مجلد، وغير كتاب الأربعين وغيره. فقال صاحب البحار ونحن كذلك، وقال ذاك ولكن العلامة الحلي جمع وحقق، جمع وحقق، وأما أنتم فجمعتم. والله هذا طبعا حتى صاحب البحار من التحقيق مو كل جنس طبعا. مرآة العقول هذا شرف لكتاب الكليني الكافي، وملاذ الأخيار هذا شرف للاستصفاف. وليست الإجازة خاصة بعلم الحديث وحده، بل تشمل غيره، غير علم الحديث من سائر العلوم، وإن كان فيه في علم الحديث أمر على أن أمر الإجازة كان متعارفا عليه، يعني معروفا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، فقد كانوا يستجيزون فيما بينهم ويسمع بعضهم بعضا ويقرأ بعضهم لبعض ويقرأ بعضهم لبعض ويشهد على ذلك. الشاهد الأول رواية أحمد بن عمر الحلال المتقدمة موجودة صفحة 444 أسفل الصفحة. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يعني ما في إجازة. آخر سطر من صفحة 444 يجوز لي أن أرويه عن، قال فقال إذا علمت أن الكتاب له فروه عن. وستأتي هذه الرواية إن شاء الله في ماذا، هذه الرواية ستأتينا أيضا أسفل صفحة 456 أيضا آخر سطر. حيث سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رواية كتاب أعطاه إياه صاحبه من دون أن يقول له روي عني، ففي السؤال سؤال الحلال للإمام إشعار بأن الإجازة أمر مرتكز في الآية هو بنفسه سأل، مو الإمام قال له أجازك أو لم يجيزك، قال لك أروهي أو لا، نفس الداعي. ففي السؤال سؤال الحلال للإمام إشعار بأن الإجازة أمر مرتكز في أذهانهم أذهان الأصحاب، وأنه لا بد منها من الإجازة في الرواية، ولذلك لم يرفض الإمام عليه السلام ذلك، وإنما أجابه بالجواز بشرط العلم. الإمام لم يرفض الرواية، لم يرفض ذلك، لم يرفض الرواية، وإنما أجابه بالجواز، جواز الرواية بشرط العلم، يعني العلم بأن الكتاب لفلان، وأبلغ من ذلك شاهد الثاني، أبلغ من رواية الحلال، رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وحديثه عن سفره إلى الكوفة في طلب الحديث قال: خرجت من الناقل هنا النجاشي من طلحة، قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت بها الحسن بن علي الوشاة، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إلي. الوشاة أخرج الكتابين لابن عيسى، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي. فقال لي: يا رحمك الله، وما عجلتك؟ لماذا أنت مستعجل؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فإن المفهوم من هذا الحوار أن الإجازة أمر معروف عند أصحاب العلم عليهم السلام، يعني بحيث أنه رأسا بادر ابن عيسى إلى طلب الإجازة واستبطأه الوشاة، قال: وما عجلتك؟ ما أذكر على أنه مو لازم تأخذ إجازة. فتثبت السيرة لذلك، يعني بهذا الحوار تثبت السيرة على لزوم أخذ الإجازة من دون رعاية، لم يرجع عنها. هذه السيرة كانت بمرأة من أصحاب العلم عليهم السلام، هذا أيام الآلي والعسكري، هذا أحمد بن محمد بن عيسى، واضح ولا؟ لو كان كذلك لرد على الإمام، قال: لا لا، من اشترط الإجازة، أنتم لا ترون إلا بإجازة، وأنا أرجعكم وأقول ليس من شرط الرواية الإجازة، لكن لم يحصل الرادع من دون الرادع، وذلك يعني عدم وجود الرادع كافٍ في الحجية، في حجية لزوم أخذ ماذا؟ الإجازة. الشاهد الثالث وما يؤكد الأمر، يعني لزوم أخذ الإجازة في الرواية، ما جاء في ترجمة محمد بن سنان من رجال الكشوي، حيث قال: ذكر حمدوي، كشوي يقول: ذكر حمدوي بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه إلى حمدوي دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا رواية محمد بن سنان، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه عن محمد بن سنان قال قبل موته: كلما حدثتكم به، يعني كل ما المفروض يفعلها، كل لوحدها وما لوحدها، كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية، إنما وجدته. بعد الشاهد الرابع، وروى عن أبي الحسن علي بن محمد، وروي عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شعبان: ردوا أحاديث محمد بن سنان. وقال منه، قال الفضل بن شعبان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا. وأذن هذا بن شعبان في الرواية بعد موته كما كان يروى عنه عن محمد بن سنان، فإن ذلك أنه أذن ولم يأذن وغيره. ربما هو في حياته لا يريد النسبة إليه، لكن في بعد مماته باعتبار أن هذه رواية من الروايات يمكن أن تنقلوها. أنا ما دمت الآن حي وشيء الإجازة لا أرى صحة هذه الروايات، لكن بعد مماته تبقى على كل حال روايات مروية لا ينبغي أن تهتف، ربما هكذا. وقد توجه لتوجيه آخر، فإن ذلك كاشف عن ثبوت السيرة العملية بين الرواة والمحدثين على ماذا؟ على لزوم أخذ الإجازة. وزيادة في التأكيد لا بد لا بأس في أن نورد كلمات بعض الأعلام في المقام ليذكر كلمات عالمين، الأول صاحب المعالم والثاني صاحب المستدرك. قال صاحب المعالم رحمه الله منه سيد الشيخ حسن بن السيد الثاني في إجازته الكبيرة، كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه عن الحديث، عطف على ما سبق في الإجازة، وشدة اهتمام بروايته وعرفانه، فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأمطار، فقام أقوام بذلوا في رعايته الحديث جهدهم وأكثروا في ملاحظته كدهم ورفدهم، فلله ذرهم، يعني هذا ذر الحليب الذي شربوه من سفي أمهم لله تبارك وتعالى، لله ذرهم، الكناية دائما الشعر لله ذره، يعني هذا الحليب لله كان، ولذلك نطق على لسانه روح القدس لله، فلله ذرهم إذ عرفوا من قدره الحديث ما عرفوا وصرفوا إليه من وجوههم الهمم ما صرفوا، كانت لهم همة، ثم خلف من بعدهم خلفون أضاعوا حقه وجهلوا قدره، فاقتصروا من روايته الحديث على أدنى مراتبها، وألقوا حبل جرايته جراية الحديث على غاربها، خذهم زاد يروون رواية، وأما جراية الحديث أهملوها. بعد التذكر الثاني للمحدث النوري، وقال المحدث النوري رحمه الله خاتمة المحدثين، هذا صاحب المستدرك خاتمة المحدثين، ولاحظ كيف أنت صاحب الذريعة وكتب لأن الذريعة إلى تصاريح الشيعة، وأيضا أنتج منه الشيخ عباس الغمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان وسفينة البحار ومنتهى الآمال وغيرها من الكتب السمينة. وقال المحدث النوري رحمه الله وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المساق والعتاب على من قنع بالإجازة دون ما فوقها من المراتب لمجرد التبرك، لا يعاتب الذي يقول ان الإجازة لمجرد التبرك لا لزوم فيها، يقول لا انتم تشبرون اخذ الإجازة بالتبرك مثل ما يفعله بعض العراقيين ياخذ الكفن وغسل بماء الفرات ويمشي بغريح الحسن مع انه لم يرد فيه رواية، ما موجود رواية انه لابد ان تغسل بماء الفرات، لكن جرت سيرة الناس على ان الكفن يغسلون بماء الفرات ويمسحون هذا الكفن بالضريح، لكن ما موجود رواية تشبهون هذا ويأخذ الرواية عن إجازة انه لم يرد فيه، وهذا تيمم تبرك، يقول كالتبرك بغسل الأكفان بماء الفرات، هذه الجملة المعترضة يمكن أن نخليها بين قوسين، تفتح القوس كالتبرك تفتح القوس، نخلي جملة معترضة كالتبرك بغسل الأكفان بماء الفرات ومسها مس الأكفان بالضرائح المقدسة وغيرها مما لم يرد به نص، واتخذه بعضهم شعار، من بعض اتخذ هذا الشعار مثل الأسفان ومسحه من دون أن يتفق عليه عوام الناس فضلا عن العلماء الأعلى، عوام الناس كلهم متفقون عن العلماء، زين الآن لاحظ يا نرجع لأصل العبارة نغلق القول، يقول وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق، واضح ولا من أجل الإجازة في الرواية، يقول والعتاب على من قنع بالإجازة فقط مجرد الإجازة دون ما فوق الإجازة من المراتب، مثل ماذا السماع والقراءة وغيرها، دون ما فوقها من المراتب بمجرد التبرك خلاف الإنصاف، هذا الكلام خلاف الإنصاف، واضح ولا كيف خلاف الإنصاف، يعني لا يستند إلى مستند علمي، يقول هذا الاتفاق العملي بين الأصحاب والصريح من البعض إن لم يوجب القطع بالاحتياج إلى الإجازة وعدم كونه للتيمم، يعني عدم كون أهل الإجازة للتيمم والتبرك، فلا أقل من الظن، يعني فلا أقل أننا نظن أننا بحاجة إلى الإجازة، فلا أقل من الظن في مقام إثبات الحجية، يعني الحجية للخبر الواحد. لاحظي العبارة، هذه إضافة، هذه الأمور توضح العبارة. فلا أقل من الظن يعني بالاحتياج للإجازة في مقام إثبات الحجية يعني للخبر الواحد. هذه الحجية المخالفة للعاصل، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. إذا قام الدليل على حجية الإجازة، قام الدليل على حجية الظن الحاصل من الإجازة، فهذا الدليل قام على خلاف العام. واضح ولا؟ يقول فلا أقل من الظن يعني بالاحتياج للإجازة في مقام إثبات الحجية لخبر الواحد المخالفة للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل الظن عدم الحجية. الكافي به الآن الأصل متى يجري عند الشك؟ فلذلك يقول الكافي فيه، يعني الكافي في جريان الأصل الشك، يعني الشك في الحجية فضلا عن الظن بالعدم. إذا ظننا بعدم الحجية، الظن بالعدم يعني الظن بعدم حجية الخبر الذي ليس فيه إجازة. عبارة واضحة ولا؟ الكافي فيه في جريان الأصل الشك، يعني شك في الحجية، فضلا عن الظن بالعدم، عن الظن بعدم الحجية، الظن بعدم حجية الخبر الذي ليس فيه إجازة. اللهم إلا أن يقطع بعدم الحاجة، يعني بعدم الحاجة إلى الإجازة. إذا قطعنا بعدم الحاجة إلى الإجازة فلا حاجة إليها. ولا يخلو مدعي، يعني مدعي عدم الحاجة إلى الإجازة، من الإعوجاج واللجاجة. يعني انحرف ووجه عندما قال وكان لجوجا عنيدا. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على لزوم الإجازة والمنع من الرواية بدونها، بدون الإجازة، هو القول الأول. استدلنا بالكتاب الكريم والسنة النبوية والسيرة العملية. الآن القول الثاني، قال ويقابله، يقابل القول الأول القائم بلزوم أخذ الإجازة للرواية، ويقابله القول الثاني عدم اللزوم وعدم الحاجة، وأن الإجازة ليست إلا من باب التبرك. ويقابله القول الثاني وهو القول بعدم لزوم الإجازة، بل يكفي وصول الكتاب إلينا مع العلم بنسبته، بنسبة الكتاب إلى صاحبه. المدى عن العلم، إذا علمنا وقطعنا وتيقنا أن هذا الكتاب لفلان، كفى الله المؤمنين القتال. وتوفر شرائط الرواية من دون المدى على هذا العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه، وتوفر والعلم بتوفر شرائط الرواية من دون الحاجة. شرائط الرواية ماذا؟ أن تكون رأى أن يكون راويها ثقة، من دون الحاجة إلى الإجازة بعدم الدليل عليها، على لزوم الإجازة، بل الدليل على العدم، الدليل على عدم وجود الإجازة. فهنا دعويان، إذا عندنا دعويان نريد أن نقيم الدليل عليها، عليهما. الدعوة الأولى، أصلا لا يوجد دليل على لزوم الإجازة، ما يوجد دليل. الدعوة الثانية، قام الدليل على عدم لزوم الإجازة، ترقي. الدعوة الأولى لا دليل على لزوم الإجازة، نناقش الدعوة التي الروايات والآيات التي أقيمت على لزوم أخذ الإجازة، الكتاب والسنة والسيرة، سنناقش. الدعوة الثانية، بعد أن نناقش ونثبت أنه لا دليل على لزوم الإجازة، نقول قام الدليل على عدم اللزوم. فنحن لا ندعي انه لم يقم الدليل عن العدم، بل قام الدليل على العدم. بعض حول الفتتين. الدعوة الاولى، ما هي الدعوة الاولى؟ انه لم يدل الدليل على لزوم الاجازة. اذا ماذا تقول في الادلة التي اقامها صاحب القول الاول؟ يقول كلها بيانها للاستدلال بالكتاب والسنة، وأيضا بالسيرة، كله فيه نظر. كيف نقول؟ نبدأ بها واحدا واحدا. أما الكتاب الكريم، استدلنا على عدم جواز الرواية من دون إجازة بآية الندى وقلنا إن الأصل فرض على الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية. خرجنا عن عموم المنع بآية النبأ في خصوص خبر العادل، فيبقى خبر غير العادل على ماذا؟ على عدم الجواز على عموم المنع. نقول آية النبأ مطلقة هي تدل على حجية خبر العادل مطلقا، كانت هناك إجازة أو لا. الآية قالت ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها إن لم يجئكم الفاسق بإن جاءكم العادل فلا تتبينوا، مطلقان سواء كانت هناك إجازة أو لم تكن هناك إجازة. فنتمسكوا بعموم الآية لنفي قيد الإجازة ولنفي اشتراط الإجازة. الأدلة التي دلت على حجية الخبر الواحد غير مقيدة بأن يكون خبر الواحد مروي بخصوص الإجازة. فإذا نفرض هذا القيد ونمسكه بالإطلاق، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى دليل الكتاب الكريم. إن شاء الله نقرأها. خلنا الآن نقرأ هذا المقدار. فها هنا دعويان، الأولى أنه لا دليل على لزوم الإجازة، وما ذكر من الأدلة على لزوم الإجازة في القول الأول غير نائب، يعني غير نائب بالدلالة على لزوم الإجازة لا يدل. الدعوة الثانية الدليل على عدم اللزوم، يعني على عدم لزوم الإجازة. الآن اشرح. أما الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ لا دليل على لزوم الإجازة، ففيها أن الأدلة المذكورة في لزوم الإجازة محل نظر وبيان ذلك. أن آية النبأ مطلقة، يعني ماذا مطلقة؟ يعني غير مقيدة بالإجازة. والأصل الأول عدم الجواز. الأصل الأول ماذا؟ الأصل فرضان عدم الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية. ولذلك يقول والأصل الأول عدم الجواز، عدم جواز التمسك فرضان إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟ وهو خبر العادل كما هو مسلم. خبر العادل حجية مسلمة، وقع الكلام في خبر الثقة أو ماذا؟ أو الخبر الحسن، وإن كان مسلم هذا في الكلام لأنه ما ينسب إلى السيد المرتضى. إذن إدليس حجية خصوص الخبر القطعي، وبالتالي حتى خبر الواحد ليس مسلما عندهم على ما نسب إليهما. وهذا الدليل أي دليل حجية خبر العادل غير مقيد بالإجازة، لم نقل خبر العادل حجية إذا روى عن إجازة، غير مقيد مطلقة، هناك إجازة ولا خبره حجية. وبعبارة أخرى إن الخبر إن جاء به عادل ترتب عليه الأثر وأخذ به من غير توقف على الإجازة. ومع الإسف التقييد بالإجازة أن خبر الواحد مقيد حجيته مقيد بالإجازة أو لا، يتمسك بإطلاق الدليل خبر العادل حجة مطلقان كانت هناك إجازة أو لا. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. أما بالنسبة إلى السنة احتجت بماذا؟ بالروايات الواردة في حجية الفتوى وحجية الرواية وحجية القاضي وغيره، واضح أو لا؟ روايات القضاء والإفتاء والإرجاع إلى رواة الأحاديث لا تذهب للدلالة على لزوم أخذ الإجازة. أنت استدلت ماذا؟ قلت لو كان الأخذ من الكتاب كافيا لأرجعهم الإمام إلى الكتاب، ولم يقل فارجعوا إلى رواة حديثنا، انظروا إلى رجل من روى حديثنا. يقول أول المناقشة الأولى، من قال أن حجية قول المجتهد والمفتي قامت تعطله؟ الإمام حينما يقول ماذا؟ من كان من الفقهاء طائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لمولاه مطيعا لأمره، أو مثلا الإمام حينما يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا لأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، من قال أن الإمام في مقام بيان حجية تعبدية؟ الإمام ليس في مقام بيان حجية تعبدية، ليس في مقام إثبات حكم مولوي وهو وجوب الرجوع. الإمام في مقام بيان حكم إرشادي. يقول العقلاء هكذا، يرجع الجاهل فيهم إلى العالم والطبيب والمريض إلى الطبيب، فكذلك من لا يعلم الفتوى يرجع إلى العالم بالفتوى. فالإمام يرشدهم إلى حجية قول العالم في حق الجاهل وحجية قول المفتي في حق من لا يستطيع أن يفتي. فنحمل هذه الرواية على الإرشاد. المناقشة الثانية، لو اختلفت معنا من الاستظهار قلت أنتم تستظهرون الإرشادية، نحن لا نستظهر الإرشاد، وإنما نحن نستظهر ماذا؟ وإنما نحن نستظهر المولوية. يعني ماذا نستظهر المولوية؟ يعني نرى أن الإمام كان في مقام ضعف حجية عبودية، خصوصا الرواية المروية عن الإمام العسكري من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لمولاه مطيعا لأمر مولاه، فلحوالي أن يقلدوا الإمام في مقام إثبات حجية قول المفتي وليس في مقام بيان لكم إرشادي. إن قلت هكذا قلنا لو سلمنا هذا الإمام لن يشير إلى المفتي بما هو راوي، وإنما المفتي الإمام عليه السلام كان في مقام بيان الحجية لقول المفتي لا لقول الراوي. الإمام كان في مقام بيان الحجية لقول الحاكم والقاضي لا لقول الراوي. نعم اتفق في هذا المورد الذي هو حجة، اتفق أن يكون القاضي أيضا راويا، اتفق أن يكون المفتي أيضا راويا، فالإمام ليس ناظر إلى حجية الرواية، وإنما الإمام كان ناظرا إلى حجية الإفتاء، حجية القضاء. نعم اتفق، مثل الآن أنا أقول فلان ثقة، أنا حينما أقول فلان ثقة لست ناظر إلى حجية كون شاعر، ناظر إلى حجية كون راوي، اتفق أن يكون هذا الراوي أيضا شاعر. هنا تقول فلان يوثق الشعراء لأنه وثق فلان، لا، واضح ولا؟ الإمام عليه السلام يقول حكم القاضي حجة في حقك، قول المفتي حجة في حقك، ومعناته أن قول الراوي حجة في حقك، اتفق أن يكون هذا الفقيه أو هذا المفتي أو هذا القاضي في نفس الوقت وهذا راوي، واضح المناقشة. قال وأما السنة وهي روايات القضاء، قضاء مثل مقبولة عمر بن حنظلة، والإفتاء مثل التوقيع الصادر عن الإمام، وأما الحوادث الواضحة والإرجاع إلى رواة الحديث ففيها أولا إن حجية الفتوى ليست أمرا تعبديا وإنما هي أمر عقلائي. كيف أمر عقلائي؟ أي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. العقلاء هكذا، الجاهل يرجع إلى العالم والمريض إلى الطبيب والجاهل إلى العالم، فتكون هذه الروايات واردة في مقام الإرشاد، يعني الإرشاد إلى حكم عقلائي جرى عليه العقلاء في حياتهم العملية، وهي رجوع الجاهل إلى العالم. ومن لا يستطيع أن يفتي يرجع إلى من يستطيع أن يفتي. بعد يا مولانا، وثانيا على ضرب التسليم بأنها تعبدية، يعني الإمام في مقام بيان حجية الفتوى تعبدات، إلا أن عنوان ما نحن فيه أي نقل الرواية، نحن الآن في مقام نقل الرواية لا نقل الفتوى ولا حكم القاضي، غير مقود في الروايات المذكورة. أما رواية من كان من البقاء ننسب الإمام العسكري، ضرب في تفسير العسكري، فواضح إذ لم يخذ بها هذا العنوان عنوان الراوي، لاحظ من كان من الفقهاء صائرا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوامع يقلده، وحجية الرواية ما مذكورة فيه. واما روايات القضاء وكل منهما اختلف، مقبلة عمر بن حنظلة ينظران الى رجل ممن روى حديثا كذا كذا كذا، واما روايات القضاء فهي ناظرة الى القاضي، هذا القاضي المظروف كونه راويا عن المعصوم عليه السلام. اضطرب الراوي في هذا المورد، عمر بن حنظلة يسأل عن هذا المورد، قاضي وهو راوي، افترض كونه راوي عن المعصوم. وليست ناظرة هذه الرواية الى واجب الكتابة والرواية، فهذه الرواية فهي وان كانت مقيدة برواة احاديثنا إلا أن التقييد فيها موردي، يعني ماذا المورد؟ اتفق أن يكون هذا المورد وهو المفتي هو أيضا راوي، ويؤيد ذلك مشهورة أبي خديجة، يؤيد ذلك اتحاد في المورد، حيث جاء بها ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاياه، يعلم المناصب ترجع الى رجلين على القاضي، لكن هذا القاضي تبقى ان يكون يعلم شيئا من قضايانا. ولم يؤخذ فيها عنوان الراوي من سورة ابي خديجة. واضح. زين. بقي الكلام في الدليل الثالث وهو السيرة العملية. السيرة العملية اولا السيرة دليل لبي. لا اطلاق له لا لسان له. فليس له اطلاق فنتمسك بالقدر المتيقن. والامر الثاني الاهتمام. من قال ان الاهتمام من اجل ماذا؟ الاخذ بالروايه. ربما الاهتمام من اجل ماذا؟ ان تكون الروايه مسنده ومن اهم القربات. قالوا ان السيره العمليه فيها ان الاهتمام بجمع الروايات وتحمل المسار في سبيلها وان سبيل الاجازه وان كان غير قابل للانكار، الا ان المناقشه الاولى هذه السيره دليل لبي لا يمكن التمسك باطلاقه. سنقتصر على القدر المتيقن فلا نشترط الاجازه. المناقشة الثانية على أن هذا الاهتمام بأخذ الإجازة قد يكون من أجل الإجازة في الرواية وقد يكون من أجل أنه من القرب من الله لا من أجل الإجازة، وقد يكون من أجل شيء آخر غيرهما غير الإجازة والقربات وعليه فلا يمكن الجزم لأن اهتمامهم بالإجازة إنما كان لأجل لزوم الإجازة فحسب ربما لرجحانها وأفضليتها، كما لا يمكن الأخذ بإطلاق السيرة. والحاصل أن هذه الدعوة غير تامة. لزوم ماذا؟ لزوم أخذ الإجازة. وأما الدعوة الثانية في عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.